هذا السائل يقول: أنا أقول أثناء الدعاء: اللهم يسر أمري بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، مع العلم أني أطلب من الله وليس من رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أنت تطلب من الله وتتوسل إليه، لكن لابد أن تتوسل إليه بوسيلة لها صلة بك. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله أعطاه جاها، لكن بعد إذنه سبحانه وتعالى يشفع يوم المحشر، بعد أن يوم القيامة في الحياة العظمى، بعد أن يسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد لا يحسنها من قبل، ثم يأذن الله له ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عندئذ يشفع بأهل الموقف ويشفع كما هو مفصل. حينما تقول بجاه حبيبك، في فرق بسيط لو قلت بإيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام، صح بإيماني بأنك يعني اصطفيته يعني تذكر مزاياه، أو بإيماني بأنه بلغ الرسالة بشهادة أنه رسول الله، تكون توسلت إلى الله بعملك الصالح وصارت الوسيلة واصلة. أنا مثلت هذا بمثال يعني، وإن كان الحقيقة، لكن لتقريب الفهم. يعني المصباح لا يضيء إلا إذا وصلته بالكهرباء، فإذا قطعت الكهرباء لا يضيء المصباح. فكذلك الوسيلة لا تنفعك إلا إذا كان لك بها صلة. بجاه محمد إيش صلتك في هذا؟ تستوي أنت ومن سأل بجاهه غير المسلم، لكن إذا قلت إيماني بجاه محمد، يعني إذا كنت صادقا، ولقد لا تكون صادقا. وثم إنه كلمة جاه كأنك تقسم على الله بغيره، ولا يجوز أن تقسم على الله بغيره. لما جاء أعرابي وقال: يا محمد إنا نستشفع بالله عليك، غضب، استشفع بك على الله، لم ينكر عليه. لكن لما يعني استشفع بك على الله أن تدعو تشفع لدعائنا، لكن لما قال نستشفع بالله عليك غضب وقال: ويحك، انظر ما تقول، شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. فكأنك تقسم على الله، نعم، بغيره، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان له صلى الله عليه وسلم جاه، لكن لا يقسم به على الله. أبو حنيفة يمنع هذا ويقول: هذا قسم، لا يجوز أن يقسم على الله بغيره. بمحبة يعني أي هذا أصلا. شوف، التوسل إما بالله: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فأنت تتوسل إلى الله بصفاته به، فهذا لا بأس. توسل إلى الله بالتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية. توسل إلى الله بالتوحيد: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي وأنا وأجره إلى مسلم. أو تتوسل إلى الله بعملك الصالح، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة، قالوا يعني لما انطبقت عليهم الصخرة وأيقنوا بالهلاك، قالوا لبعضهم: ليتوسل كل واحد منكم بأرجى ما عمل لله عز وجل. فتوسل أحدهم ببر والديه وهذا مشروع، بر الوالدين مشروع. وقال اللهم إن كنت تعلم أني يعني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وتوسل الثاني بعفته لما تمكن من ابنة عمه وهو يعني أشد ما يكون شوقا، أشد ما يكون شوق رجل إلى امرأة، قالت له اتق الله يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك ما أعطاها من مال. قال اللهم إن كنت تركت ذلك مخافة منك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثالث توسل إلى الله بأمانته وإعطائه الأجير أجره بعد أن ما هذه أعمال مشروعة لك فيها صلة، لكن شيء لا صلة لك فيه لا يكون وسيلة، لا يكون وسيلة واصلة. كما أنك تقطع تيار الكهرباء عن اللمبة ما تولع، ما يتصل التيار، كم يعاد وكم يقال، لكن الشيطان حريص والعياذ بالله على ضلال ابن آدم. هل يجوز أن أقوم بعمرة بعمل عمرة لشخص متوفى؟ سبحان الله، هذا ما أكثر ما يسألون. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع ولا الذين معه؟ ما كرروا العمرة ويقول خذوا عني مناسككم. ما حكم من يقطع صلاتك إذا كنت في نافلة في المسجد النبوي متعمدا؟ هذا ركبه شيطان، دافعه لك أن تدفعه، وإذا غلبك هو لا يقطع صلاتك إن شاء الله، إلا إذا كان كلبا بهيما أسود أو شيطان.